أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا خبر الله عز وجل عن نفسه وهو أعلم بنفسه. يقول جل جلاله: وربك الغني ذو الرحمة. وربك يا رسول الله، وربك يا من يستمع إلى كلام الله من المؤمنين والمؤمنات، ربك الغني، الغناء المطلق، وهو غنى ذاتي ليس كغنى المخلوقات يعطون ويوهب لهم، وهو غناه ذاتي ليس لأحد له عليه منا، إذ هو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، فغناه مطلق. وربك أيها المستمع الغني صاحب الرحمة، ذو بمعنى صاحب. هذه الرحمة الإلهية أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قسمها 100 قسمة، إذ دخل عنده 99 قسمة وأنزل قسمة واحدة إلى الأرض، فالخليقة كلها تتراحم بها، حتى إن الفرس لا ترفع حافرها مخافة أن تطأ مهرها. ومن أراد أن ينظر إلى ذلك بعين البصيرة والبصر ينظر إلى الدجاجة كيف تزق أفراخها، كيف تشرح نفسها وتدخلهم تحتها، كيف تعلمهم نقر الحب. وأظهر من ذلك أن الدم القانئ الأحمر الخالص يتحول إلى لبن أبيض خالص في ضرع الأمى من النساء أو في ضرع الحيوان من الحيوانات. أليس هذا هو رحمة الله؟ وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والخليقة كلها تتراحم برحمة الله. هذا هو الله الذي يجب أن يحب ويجب أن يعبد ويجب أن يطاع ويجب أن نتحاب فيه ونتوالى فيه، لا المخلوقات التي تموت وتفنى وهي أفقر ما تكون إلى الله عز وجل. ويل للمشركين وويل للكافرين. المشركون يشركون غير الله في عبادة ظلما وعدوانا، والكافرون يجحدون هذا الكمال الإلهي ويتنكرون له وهو موجود في أنفسهم، لولا الله ما نطقوا ولا سمعوا ولا قاموا ولا قعدوا، لولا الله ما وجدوا، فكيف يكفرونه ويجحدون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ ومشيئته خاصة به لا سلطان لأحد عليها، إن يشأ يذهبكم أيها البشر، وإن كان الخطاب للمشركين والكافرين العادلين بربهم المعاندين الذين السياق معهم، إن يشأ يذهبكم نهاية ويستخلف من بعدكم ما يشاء. لو شاء الله لقال للبشرية كلها الآن موتوا، والله ما يبقى أحد، ثم تأكل الحيوانات تفنى ويأتي بخلق أعظم وأكمل وأحسن من هؤلاء. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وقد فعل مشركو مكة وعتاتها وطغاتها ما أهلكهم وأتى بأحفادهم وأولادهم خير منهم مليون مرة. إذن يجب أن يعبد وحده، وأن يحب لجلاله وكماله، وأن يطاع لقدرته، وأن ترفع إليه الأكف لغناء وفقر عباد الله له. إن يشاء يذهبكم ويستخل من بعدكم ما يشاء، والدليل كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. نحن الآن أنشأنا الله من آبائنا وأجدادنا، وهم ذرية وإلى لا لآبائهم وأجدادهم. وهكذا في كل 100 سنة تجد البشرية جاءت بشرية جديدة، كل رأس 100 سنة تتغير. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهنا يقول ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم وأوجدكم من ذرية قوم آخرين، أبي من الذرية ولا وجد من الذرية وجد جد جد من الذرية، كلهم ذرية. ذرأنا الله في الأرض وفرقنا فيها. إذن لهذا يجب أن يعظم ويبجل ويكبر ويعبد ولا يلتفت إلى غيره، هذا العظيم الجليل. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، لا في العدد ولا في الهيئة ولا في الغنى ولا في الفقر ولا في العزة ولا في الذل، ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين غيركم أنتم. من ينكر هذا الواقع؟ ثم قال تعالى إنما توعدون لآت، إنما توعدونه والواعد والموعد واحد، ألا وهو الله عز وجل يوعد ويعد على لسان رسوله وفي كتابه وكتبه. إنما توعدونه من البعث والجزاء والحساب، ثم بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، والله لآت كما تأتي الآن صلاة العشاء. من ينقض خبرا كهذا؟ إنما توعدونه في كتبنا وعلى ألسنة رسلنا من البعث الآخر والجزاء، ثم إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، إما بالخلد في دار السلام أو بالخلد في دار البوار، لآت من يقول لا؟ الذي يقول لا نقول قل لغد لا يأتي، اضبط هذا الليل إلى الأبد، غدا يأتي وإلا لا، رغم أنوف البشرية تحب وتكره. إذن فما وعد الله به وأوعد آت لا محالة. ويطلق الإيعاد على العذاب والوعد على الخير، والكل صالح أيضا. وعبر هنا بما توعدونه وعدهم يعيدون بالخير وبالشر. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. والله ما نحن بمعجزين لله. يعجز الله عن أن يميتنا؟ هل عجز بحق على أن يوجدنا؟ أوجدنا وقدر على إيجادنا، وسيميتنا وهو قادر على أن يميتنا. إذن من يمنع أن يأتي بنا رغم أنوفنا؟ هكذا نعقل ونفهم لنحاسب ونجزى. إنما توعدون لآت وما أنتم والله بمعجزين. نعجز من؟ من يقول للشيء كن فيكون؟ من رفع هذه السماوات الطباق وبسط هذه الأرض؟ من كوكب هذه الكواكب؟ من أوجد الحياة والموت؟ هذا يعجزه أن يردنا مرة ثانية؟ لا والله العظيم. وما أنتم يا بني البشر يا بني آدم بمعجزين، لا سيما الكافرين من الناس والجاحدين والمشركين والظالمين، لهم هذا التقرير. إنما توعدون من عذاب الله لأشقياء ومن رحمة الله للسعداء لآت وما أنتم بمعجزين. الله عز وجل على أن لا يأتي بما وعد وبما أوعد. ثم قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. قل يا رسولنا والمبلغ عنا لأولئك العادلين بنا غيرنا والمشركين بنا سوانا، للمنكرين للبعث والجزاء والبعث الآخر، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على وجودكم، على داركم، مركزكم، حياتكم، اعملوا وأنا عامل. ومن يغلب؟ إني عامل. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم يا قوم، والنداء بلفظ يا قوم يرقق القلوب. لو قال اعمل قل يا أعداء الله اعملوا، قل يا أهل النار اعملوا، قل يا أهل الشرك والباطل، ما يجدون في نفوسهم ما يستميلهم إلى أن يصغوا ويسمعوا، يفرون ويهربون. لكن النداء بالقومية معقول ومقبول ويؤثر على النفس. يا قومي، أنتم قومي وإلا لا؟ وهل يريد الرجل لقومه الهلاك؟ هل يريد لهم الأذى والشر؟ الجواب لا والله، فطرة البشر هذه. يا قوم اعملوا على مكانتكم مراكزكم ودعواكم وما أنتم عليه تدافعون من الشرك والباطل، اعملوا على مكانتكم. إني أنا عامل أيضا على نشر دعوة الحق والوقوف إلى جنبها ودعوة الناس إليها، وسوف ترون من ينتصر، أنا أم أنتم. من انتصر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من انكسر وانهزم؟ المشركون، وتاهوا في متاهات عذاب الله. إني عامل فسوف تعملون، فسوف تعلمون. ثم قال تعالى فسوف تعلمون ماذا؟ من تكون له عاقبة الدار. اعملوا إني عامل، فسوف تعلمون من هو الذي تكون له عاقبة الدار الآخرة، بالجنة دار النعيم أو بالنار دار البوار والعذاب الأليم. اعملوا، قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون في يوم الأيام من تكون له عاقبة الدار، أي دار النعيم دار الجنة عاقبة من؟ عاقبة المتقين، ليست عاقبة المشركين والفاجرين. وسوف يعلمون هذا ولا؟ والله كما نعلم الآن أننا موجودون في المسجد. من تكون له عاقبة الدار. ثم ختم الآية بقوله إنه لا يفلح الظالمون. إذا عرفنا عاقبة الدار لمن تكون؟ للموحدين المؤمنين العابدين وإلا لا؟ ولن تكون أبدا للمشركين والكافرين الظالمين، لأن مالك الدار يدخل فيها من يحب إدخالهم ويبعد عنها من يكره إدخالهم فيها. إذن الملك ملكه والجنة والنار هو بانيهما وموجدهما. إذن فسوف يدخل أولياءه الجنة دار النعيم، ويدخل أعداءه النار دار البوار والجحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون متى هذا؟ يوم القيامة من تكون له عاقبة الدار. من هو؟ المؤمنون الموحدون العابدون لربهم المطيعون أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطاهرة الصافية، هم الذين يدخلهم الجنة. وأما أهل الظلم والشر والشرك والفساد فمصيرهم دار الشقاء والبوار. نسمعكم الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم معنى الآيات بعد تلك الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وبيان جزاء من أقام بها ومن ضيعها في الدار الآخرة. بعد ذلك خاطب الرب تبارك وتعالى رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا له وربك الغني ذو الرحمة، أي ربك الذي أمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته هو الغني عنهم وليس في حاجة إليهم، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إلى فضله ورحمته، المحتاجون إلى فضله ورحمته قد شملتهم أولهم وآخرهم، ولم تضق عن أحد منهم ليعلم أولئك العادلون بربهم الأصنام والأوثان، ليعلموا أنه تعالى قادر على إذهابهم بإهلاكهم بالمرة والإتيان بقوم آخرين أطوع لله تعالى منهم وأكثر استجابة له منهم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وليعلموا أن ما يوعدونه من البعث والحساب والجزاء لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين الله تعالى ولا فائتيه بحال. ولذا سوف يجزي كلا بعمله خيرا كان أو شرا، وهو على ذلك قدير. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. أما الآية الثالثة فقد تضمنت أمر الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين من قومه وهم كفار قريش بمكة، يقول لهم اعملوا على مكانتكم أي ما دمتم مصرين على الكفر والشرك إني عامل على مكانتي فسوف تعلمون من تكون له عاقبة دار الآخرة وهي الجنة دار السلام أنا أم أنتم، مع العلم أن الظالمين لا يفلحون بالنجاة من النار ودخول الجنة. ولا شك أنكم أنتم الظالمون بكفركم بالله تعالى وشرككم به. هداية الآيات المستنبطة منها، قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير غنى الله المطلق عن سائر خلقه، ولا يظن أحدا يشك في هذا، غنى الله المطلق عن سائر خلقه لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا غيرهم، إذ كان الله ولم يكن شيء غيره فغناه ذاتي. الآية قررت هذا المعنى وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ وربك الغني ذو الرحمة. ثانيا بيان قدرة الله تعالى على إذهاب الخلق كلهم والإتيان بآخرين غيرهم، والله إنه على ذلك لقادر. والمثال ما تنسوا، كل 100 سنة تأتي بشرية أخرى، أين تذهب الأولى؟ كيف جاءت؟ كيف ذهبت؟ عملية متكررة كل 100 سنة. إذن بيان قدرة الله تعالى على إذهاب الخلق كلهم والإتيان بآخرين من غيرهم، دل على هذا قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. ثالثا صدق وعد الله تعالى وعدم تخلفه، صدق وعد الله تعالى وعدم تخلفه، لأنه قال وإنما توعدون لا، كل ما وعدنا الله به من النعيم آتي، كل ما وعد الله به أهل الجحيم آتي، وإنما توعدون لآت. قال ثالثا صدق وعد الله تعالى وعدم تخلفه أبدا. رابعا تهديد المشركين بالعذاب، تهديد المشركين بالعذاب إنهم أصروا على الشرك والكفر، والذي دل عليه قوله تعالى اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. هذا السياق تهديد ولا لا؟ اعملوا واصلوا كفركم وشرككم وأنا عامل وسوف تعلمون النصر لمن والعاقبة لمن تكون، تكون لأولياء الله لا لأعدائه.